person on a secondary site يفضل لنا septicemia. انتوا اللي قلتوها من شوية septicemia دي لو كانت هتحصل on top of it of septic type of endometritis يعني اللي هو الorganism المبتلي ده هو اللي لو ما تعالجش هيعمل septicemia. picture of septicemia ما توجعش دماغك تكاد تكون هي picture of septic shock اللي انا عادت استرس عليها المرة اللي فاتت اللي هو لاش وجوندس ومش عارفين كلام يالا ده كده الباثولوجي بالكلينيكال بيكتشر اوف بيربل سيبسيس ده التشخيص يعني. طب وقت بقى الانفستيجيشن يعني لما الواحد يشك مثلا في بيربل سيبسيس ما نعملش انفستيجيشن هنا الانفستيجيشن بيني وبينكم ملهاش موضع كبير قوي يعني لو حبيت مثلا تاخد كالتشر من الدسشارج لو واحد قال لك طب انا هعمل كالتشر من الدسشارج هاخد عينه من الدسشارج فكره مش قد كده عارف ليه فكره مش قد كده لانك هتاخد نتيجه او هتاخد العينه دي تبعتها المعمل كويس هتاخد كام يوم على ما تيجي مفيش كالتشر بياخد اقل من 3 ايام مفيش حاجه اسمها موافق عليه ولا مش موافق عليه وهو عايز وقت فالكالتشر على ما تطلع هتكتب هياخد له 3 ايام هتقعد عينه من غير علاج 3 ايام انا حد هناك حد هناك وبعدين اقدر اقول لك من دلوقتي النتيجه عارف هتطلع ايه هتطلع ميكست انفكشن لان انا واخد العينه بتاعتي من الدسشارج ده مش نازل من الفرن طب ما هي كده كده ما هي مليانه كومنسنت في اورجانيزم من الشرق ومن الغرب بعد كده كده الدسشارج هيبقى كونتامينيتد من الفرن فكده كده اقدر اقول لك من دلوقتي ان النتيجه هتطلع ميكس انفكشن فعشان كده هنا الكالتشر ملوش قيمه كبيره طب تعمل بلاد بيتش ما انا عارف هتطلع ايه هتطلع ايه هتطلع الجلوكوزيت كاونت عالي والسيدمنتيشن ريت عالي وكان جاس من الاول فهنا الانفستيجيشنز ملهاش اهميه كبيره في حالات البيربل مين يعرف يقول لي علاج البربل سبسس ايه؟ في عنوان كبير قوي لازم تعرفوا دوله وتكتبوا لكم تحت اربع خمس سطور من غير ما انا اقول لك زي البريفنشن عندك كوبيلت بقى افتح كوبيلت زي ما انت عايز بقى بريفنشن ان انت ما تسيبش العيانه بفرلونج رابتشر اوف ميمريز ما تعملش ريبيت تي بي تلتزم بالاسبتيك بريكوشن اي لاسريشن لازم يبقى بروبرلي سوتشر دوريتير وتلتزم بالاسبتيك بريكوشن كمان جيرنج البربوليوم مش بس قبل الولاد اثناء البربوليوم كمان ما احنا قلنا مانجمنت اوف البربوليوم اول حاجه ايه سبتيك بريكوشن كير للابيزوتوميون وده اتكلمنا فيه قبل كده الابيزوتوميون لازم يتنضف دايلوت ديكور سولوشن ويتنشف ولوكال انتيبيوتيك يعني تحت بريفنشن كده افكتيف كتير لو العيان عندها حاجه بري ديسبوزنج للانفكشن المفروض تتعالج يعني لو العيان مثلا دايريتك لازم الدايلوت يبقى كنترول لو هي انيميك مثلا يشوف كوركت الانيميا عشان تحسن الريزيستنس بتاع العيان فتحت باب بريفنشن ده كده شويه مش بطالين يعني بس المهم قوي ان الواحد يفتكر العنوان نفسه يعني وانس انا افتكرت عنوان حرقي لي اربع خمس ست سبع سطور اكتبه مفيش مشكله فيه طب خلاص خلصنا من البريفنشن العلاج بقى بالفعل هيبقى ازاي نمبر 1 از ايزوليشن احنا عندنا في الاصل عيني وي دونت ادميت كيسز اوف بيربرال سيبس طب ما كلامش خالص لو جت لنا واحده اقدم من 10 ايام بانفكتد ديسشارج وحراره 8 ونص بتاع بره طب ما كلامش خالص لان احنا عندنا نظام في المستشفى عنابه وورد هتصعب عليك العيال تدخلها هتاذي 20 واحده جوه بس فهنا مهم جدا الايزوليشن احنا بنبعت العيالين دول على الحميات ده حاجه اسمها مستشفى الحميات اكيد تسمعوا عليها حميات فيها سيستم بتاع ايزوليشن فيها عزل نظام عزل احنا ما عندناش عزل عشان كده لازم البيشنت دي تتعزل ما هي خلاص جالها بيرفكت مش لازم تحكي بقى كل الوالدين كمان البيشنت شود بي ايزوليتد وبعدين بعد الايزوليشن في جنرال ميجرز ده طقم كده هنتفق عليها انا وانتم من دلوقتي عشان نمشي طول السنه احفظ الكلمتين دول اي واحده عندها فيبر تكتب الطقم ده وانت مرتاح كده باد ريست كويس ولايت دايت وفلوتس وانتي فايراتكس وانالجيزكس لو انا النهارده تعبت شويه جالي دور برد بشويه سخونيه ولا حاجه حرقت في السرير وبيعملوا لك مش عارف ولا بيعملوا لي شوربه ها لايت دايت وفلوز كتير بتاع تشرب في ليمون ومش عارف ايه وانتي بايرتكس وانا جاز ده يتكتب في اي فيبر وانت مغمض في بيبر سبسس في سالبنجايتس في مش عارف دي جنريتد فايبر يعني اي حاجه نتكلم عليها على مدار السنه فيها فيبر تكتب دول اس جنرال ميجرز البيشنت بقى المفروض تقعد هنا في بوزيشن اسمه باولر بوزيشن باولر بوزيشن ده واحده كانها قاعده على كرسي بحر كده قاعده كده ده اسمه باولر بوزيشن سيمي سيتنج بوزيشن وفي نفس الوقت ثانيه ركبتها الباور بوزيشن ده بيخلي البلفس هو اكتر حته ديبندنت اوضح حاجه خالص وبالتالي الهلبس درينج الباور بوزيشن الغرض منه اسمه درين بقدر الامكان اي انفكشن يقطع طب وايه كمان ممكن يساعد على الدرينج؟ ادي ارجومترين ارجومترين يعمل يوتراين كونتراكشن تساعد على ان اي فص يخرج اي ريتين بارت اوف ذا بلاسنتا ولا بيس اوف ميمبرينز ممكن تخرج. فالبروتين مطلوب لانه يهيلب درينج. طب وايه كمان يخش تحت باب درينج؟ لو في واحده عندها انفكتد لاسيريشن جالك بجرح انفكتد، جرح بتاع ابيزود بشكل وحش قوي بيطلع فص وعم على الاخر لونه بقى احمر ومزنهر عليه، عارف تعمل ايه؟ القاعده الجراحيه مهمه جدا. اي جرح انفكتد فك الغرز، لازم الغرز تتفك. هو الكلام بالنسبه لكم شكله عجيب كده، طب لما فك الغرز الجرح هيفتح؟ ما يفتح، ده انا عايزه ما هو اصل عمره ما هيحصل له هيلينج. يعني طول ما انت قافل على الانفكشن دي عمره ما هيحصل له هيلينج، حاشا نفسك يعني. يو هاف تو ريموف ذا ستيتشز تو درين الجرح ده. طب وبعدين هيكف ازاي؟ يبقى يكف باي سكندري انتنشن، مش مشكله. انما طول ما هو في فص ما عمره ما هيحصل له هيلينج. فعشان كده يو هاف تو ريموف ذا ستيتشز. لو جت واحده بغرز انفكتد وون لازم نفك الغرز. وبمجرد ما تفك الغرز تلاقي الحراره نزلت خالص والبين قل قوي. برضه اللي ممكن يساعد على درينج لو بتعمل بي بي لقيت حته انفكتد بيس اوف بلاسنتا تحت خالص، بحيث ان انت يمكن ريموف ات جنتلي كده. انما طبعا مش هندخل ايدنا ونعمل بقى عك جوه الترانكال. لو في حته بيس اوف انفكتد ميمبرينز اوف بلاسنتا بروجكتنج فروم ذا سيرفيس يبقى ريموف ات جنتلي. طب لو في بيلفيك ابسس، والابسس هات مين؟ لو في بيلفيك ابسس عامل ايه؟ ده عامل درينج ازاي؟ البيلفيك ابسس ده اللي هو ايه محكيو؟ اللي هو بتاع البوستيريور كورنس اللي هو انترا ولا اكسترا؟ انترا بيرتونيال. ليك اكسس لو بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه من البوستيريور كورنس، مش عارف تحاسب البوستيريور كورنس مشرط وتفتح فتحه كده ترانسفيرس انسيجن بوستيريور كورنس تلاقي كل الفصل هنا راح. ده البيلفيك ابسس بيتفضل بحاجه اسمها بوستيريور كولبوتومي. كولبو يعني فاجاينا، كولبوس يعني فاجاينا، كولبوتومي يعني فكات فاجاينا، بوستيريور يعني نقطع بوستيريور فاجاينا كورنس. بالمشرط كده وتعمل ترانسفيرس انسيجن تلاقي الباس كله ينزل. طب والبارامتريك ابسس تحليله منين؟ انا هستنى لما هو يتجمع في حته افتح عليه مطرح ما يتجمع، هيتجمع في الطاي، هيتجمع في البطرس، هيتجمع ابف ذا انكلاين ليجمنت. مطرح ما الابسس يبقى بوينتي يتفتح في المكان اللي هيبوينت فيه. كل ده تحت عنوان يا جماعه اسمه درينج. ها؟ ممكن برضه من ضمن الميجرز ان العيانه تاكل كويس، ده مهم قوي. And it's possible انها تاخد small repeated blood transfusion او fat RBCs عشان نعمل dilution ايه؟ toxins. فممكن ندي fat RBCs علشان نعمل dilution toxins and to replace الهيمورايزد RBCs. لو كان في RBCs اتكسرت نعوضها، لو كانت عيانة anemic نبقى نساعدها شوية نزود الريزيستنس بتاعها. وبعدين بقى العلاج الاساسي خالص خالص antibiotics. هو هنا اتفقنا انه اكتر نوع بيحصل هو البيوتريت. انا عايز افضل اوريكم لغايه ما تفضل البيوتريت ده بيجي اون توب اوف ايه؟ كويس. او عاده بيبقى من الفاجينا فلور اللي هي ميكس. يعني بيني وبينكم معظم حالات البيوتريت سيرفيس تبقى ميكس انفكشن. ميكس انفكشن يبقى انا لازم ادي، هو دي كلمه انتوا بتقولوها بروث فاكتور انتيبيوتيك. احنا ما بنديش بروث فاكتور انتيبيوتيك قوي على قد ما بندي توليفه من الانتيبيوتيكس تغطي الفاكتور. هو بروث فاكتور انتيبيوتيك ده معناه انه نوع واحد اكتب اجينست الوايت فاكتور، انما ده بالضروره بيبقى ضعيف. فاحنا بنفضل ان احنا ندي ثلاث ادويه كل واحد فيهم بيغطي حاجه. يعني انت ممكن تدي بنسلينز او كيتالوس كورنز 4 جرام بوز، وبتدي جنتامايسين. عارفين جنتامايسين؟ ده واحد من الجروب اللي اسمه امينو جلايكوزايد. الجنتامايسين ده بتدي 4 جرام نيجاتيف، وبتدي حاجه مهمه قوي قوي قوي مترونيدازول. مترونيدازول ده اذا اكتب اجينست اني روز، مترونيدازول جزء مهم جدا من العلاج جدا، لانه 60 ل 70% من الحالات بيبقى فيها انيروبيك اورجانيزم. فلو ما اديتش مترونيدازول مهما تدي انتيبيوتكس شرط وغرضه مش هيجيب نتيجه. فاحنا بندي ثلاثه انتيبيوتكس ان كومباينيشن اوف انتيبيوتكس تو كفر ذا سبيكتروم. ده علاج البيربل اسبكتروم. وان كان في حالات محتاجه مانجمنت خاص، ثلاث حالات محتاجين مانجمنت خاص، واحده فيهم قلناها وخلصنا منها ترومبوبليفايز. محتاجه ايه؟ محتاجه ان اديشن تو ذا ابر محتاجه هيبرين. في الاول بيبقى مطلوب ان العيانه ما تتحركش، تتحركش رجلها خالص، لا عشان الترومبس يحصل له ايه؟ ديسلوجمنت، ويروح يعمل ايه؟ سيبتك امبولاي. بقى ده مش امبولاي بس، دي سيبتك امبولاي. ففي الاول انيشيالي بيبقى مطلوب ان الست ما تتحركش رجلها خالص، لكن بعد شويه من الهيبرين المفروض انها تتحرك. يبقى هي اللي عندها ثرومبوكليفايتس دي هتاخد علاج كالمعتاد بلس هيبرين. انيشيالي بيبقى فيه ايموبيلايزيشن اوف ليف في الاول بس. طيب اللي عندها جنرالايز بيريتونايتس، دي حاله خاصه قوي قوي وخطر قوي، المورتاليتي عاليه جدا. هي اللي عندها جنرالايز بيريتونايتس دي ينفع تاكل وتشرب؟ لو راح تاكل ولا تشرب هي باستمرار عندها كونتينوس فوميت. فعشان كده بنحط لها جاستريك تيوب عشان على الاقل الفوميت ستاب ما يحصلوش انفليشن، وعشان اقدر اعرف الامام الفوميت ستاب ايه. فاحنا بنحط تيوب تو ايفاكويت ذا ستمك كويس. سمعت حاجه اسمها رايت تيوب نيزو جاستريك تيوب؟ حط التيوب ده. وبعدين هي عندها دي هايدريشن لازم تاخد ايه محاليل، وعندها الكترولايت امبالانس يبقى لازم تعمل كوركشن للالكترولايت امبالانس، وعندها سيفير سيفير سيفير توكسيستي فمحتاجه فيري هيفي دوزز اوف انترافينوس انتي بايوتكس. يعني تاخد جرعات مهوله من الانتي بايوتك باي ذا انترافينوس رول، مش هنهزر معاها وانتي اقراص بقى. دي لازم تاخد باراندر الانتي بايوتكس فيري هيفي دوزز اوف انترافينوس انتي بايوتكس. دي القصه بتاعت واحده عندها جنرالايز كريتين. طب ولو واحده جالها سيبتسيميا علاجها هو ايه؟ علاجه هو علاج السبتيك بس. This is perfect. الموضوع ممكن يكون دم تقيل يا بنت دم تقيل، بس هو بيتسيل في الورقة يمكن اكتر من الورقة، لانه زي ما قلت في بدايته خالص خالص هو واحد من الاسباب بتاعت maternal mortality زي ما هيقولوا لكم في الكومنت. يعني هو من الحاجات اللي متعلقة بالحمل والولادة اللي ممكن تموت، فعشان كده لازم يتاخد جد هو والهامورج والبريك اب. طيب رجعنا النهارده على حاجه اسمها نورمال تراين اكشن. نورمال تراين اكشن هو انا فكرته في الاول باللي اسمه نورمال تراين اكشن. هو نورمال اثناء الولاده يقدر يبقى متقسم لثلاث اجزاء من حيث الوظيفه بتاعته. ايه هما بقى ثلاث اجزاء دول؟ مش عايزنا نعمل مش عايزنا ده دور وقت الولادة. يعني undergoing being me contractions and retractions while the lower segment is passive undergoing stretch and adaptation. ده بيحصل وقت الولادة. كنت قلت لكم كمان زمان وقتها انه اللي بيحصل وقت الولادة ان الويف اوف contraction بتبتدي من حتة هنا or the right corner. كويس؟ بعدين بعد كده استاد بقى لغاية الأبر سيجمنت. كنا اتفقنا على خاص معينة في البراين كونتراكشنز. البراين كونتراكشنز لابد انها تكون فيها حاجة اسمها فاندل دومينانس. فاكرين اللفظ ده؟ فاندل دومينانس او بولاريتي. يعني ايه بولاريتي ولا فاندل دومينانس؟ يعني كنت اقوى حتة تعمل كونتراكشن تبقى تخلص، اقوى حتة تعمل كونتراكشن يخلص، كل ما تنزل تحت كل كونتراكشن بالضرورة تبقى اضعف. يعني اذروايز مش ممكن تبقى اخرى. لو تخيلتوا برضه زي ما قلت لكم وقتها، لو تخيلتوا ان الحتة السيجمنت ده مثلا يعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوقه يبقى لا يمكن فيه الحيوان ده بيعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوقه، بس ده حقيقي مش ممكن. كويس؟ فعشان كده في حاجه اسمها فاندل دومينانس او بولاريتي. المفروض اقوى حته بتعمل كونتراكشن هي الفاندل. في خاصيه ثانيه في البراين كونتراكشن اسمها كوردينيشن. كوردينيشن يعني البراين كونتراكشن دي متزامنه، يعني هي بتبتدي من هنا وتبتدي هنا وكده، ان هو المفروض كلهم يوصلوا للبيك بتاعهم في نفس الوقت. كل الكونتراكشن او كل الاجزاء بتاعت الوترس توصل للبيك او الماكسيمم كونتراكشن سيمنتينيوسلي في نفس الوقت عشان الكونتراكشن تبقى فعاله. لو حصل في حته بتعمل كونتراكشن وبعدين حته وبعدين حته وبعدين حته ثانيه في ظهر وبعدين ناحيه ثانيه وهكذا، يبقى الكونتراكشن دي مش تبقى فعاله وكل اللي هتعمله مقص. لاك اوف كوردينيشن ده يعمل مقص وخلاص، انما ما ينفعش الكونتراكشن بسرعه قوي كده نقول ايه دورها عشان اقول دي فعاله ولا مش فعاله. ايه دور الكونتراكشن؟ دورينج فيرست ستيج بتعمل فاليديشن للفيست، during the second stage of damage, expulsion of the fetus. The third stage damage, separation or expulsion of the placental from the base. Fourth stage, terminal, postpartum hemorrhage. وبعدين هيبقى polyantamine. يعني حتى كمان على مدار الفوليوم الايفولوشن مسؤول عنه الترايند انفكشن ده. طيب نشوف بقى ايه الابنورمال ترايند اكشن يعني اتكلمنا عليه ده احنا ريفايزنج بصراحه كده النورمال ترايند اكشن. شوف بقى ايه اللي هيبقى ابنورمال. اللي هيبقى ابنورمال مبدئيا ممكن يترز ده يبقى اوفر اكتف. في حاجه اسمها ترايند اوفر اكتف الاوفر اكتيفيتي دي ممكن ينتج عنها ولاده سريعه. يعني لو اليوترس ده اوفر اكتيف نشط زياده عن اللزوم وكان نشط ورا بعض ورا بعض وطرح طرح طرح طرح ورا بعض ورا بعض ورا بعض 6 دي تولد ايه بسرعه. تولد بسرعه دي ممكن تولد حاجه اسمها بريسيبتد ليبر. بريسيبتد ليبر يعني بتبقى اقل من 3 ساعات less than 3 hours. less than 3 hours من ساعه ما يبتدي يجي لها كونتراكشن لغايه ما تكون ولدت ما تكملش 3 ساعات. ده اللي اسمه بريسيبتد ليبر. البريسيبت الليبر تبدو انها حاجه ظريفه حاجه ظريفه او ان الست مش هتطول مش عارف ايه بس هي ما هياش كده خالص. يعني مليانه كومبليكيشنز البريسيبت الليبر دي مليانه كومبليكيشنز على الام وعلى البيبي. دول عاده بيلحقوش يوصلوا مستشفى. هتلاقي ابتدى يجي لها وجع ولاده وعلى ما جوزها يجي بقى كان بره على ما تلم الشنطه وتنزل ومش عارف ايه من غير ما تخرج بتولد على باب المستشفى على باب البيت في التاكسي فيري كومنلي في التاكسي. بس فيري كومنلي في التاكسي صحيح بيولدوا ما بيلحقوش كير كويس او يعني هم من هنا لهنا تولد على الترولي وهم لسه مدخلينها المستشفى تولد في اوضه الاستقبال حاجه كده. فراح تولد ده طبعا مش هيتعمل بروبر مانجمنت تنظيم وبالتالي هيجي لها احتمال كبير ترينيه مسريش. انتوا بتفتكروا جمله كنا قلناها في النور دي قلنا دور الدكتور انه يمنع ترينيه مسريش. ده دورك في النور دي هنا بقى الولاده ما بيبقاش محتار الدكتور بيحتار سواء تاكسي فهيجي لها ترينيه كويس. اما يجي لها ترينيه مسريشن تعمل ايه وايه لازيليشنز تعمل تروماتيك بوست بارتم هيمرج واي جرح ممكن يبقى انفك. فالحاجات دي ممكن تساعدنا جينا في البروسيس مظبوط. كمان العيانه دي ممكن يجي لها اتوميك بوست بارتم هيمرج لانه الكونتراكشن ورا بعض قوي المفروض الكونتراكشن بتبقى فولد باي ريتراكشن يعني شورتنج. الشورتنج ده هو اللي بيعمل سكويزنج ده بس. وبالتالي هنا مفيش بروبر ريتراكشن وعشان كده العيانه ممكن يجي لها ايه اتوميك بوست بارتم هيمرج. يبقى عوضة التروماتيك بوست بارتم هيمرج واتوني بوست بارتم هيمرج وكمان انفكشن. دلوقتي بس لما انت دخلت افتكرت حاجه محصلها جدا معايا 19 مش كده؟ مش حد يقول ده قلت لك معايا 19 هو ده الدليل على ان معاك 19 انا هضطر بقى معلش هنتكلم على normal transaction. يا جماعة عشان أنا بديت علشان نبتدي درس 12 بعدين تجي النورمال دراين اكشن قبل ما اتكلم عليها هقول النورمال دراين اكشن اللي كنا سبق قلناها قبل كده. نورمالي اثناء الولاده اليوترس نفسه الباديا اليوترس بينقسم الى ابر دراين سيجمنت ولور دراين سيجمنت. الابر دراين سيجمنت از اكتف بمعنى ان هو اندر جوينج كونتراكشنز اند ريتراكشنز وان اللور سيجمنت از باسيف بمعنى ان هو اندر جوينج ايه ادابتيشن. السيرفيس ده له دور مختلف. السيرفيس كمان effective contraction او efficient contraction عشان تؤدي الى cervical dilatation عشان تؤدي الى expansion ده بس لازم تبقى coordinated. فحصل lack of coordination هتلاقي حتة هنا تعمل contraction وحتة تانية وراها حتة تالتة وراها وهكذا. مش كلهم بيعملوا contraction في نفس الوقت مش هيؤدوا المطلوب وكل الحكاية هيعملوا كارب وخلاص. ده اسمه incoordinated او incoordinated دي حاجة تانية مفروض من الترايان كونتراكشن التنايز بخطية اسمها bundle dominance bundle dominance او polarity مفروض اقوى حتة بتاع الكونتراكشن هي bundles of uterus دي اقوى حتة بتاع الكونتراكشن ال bundles of uterus وكل ما تنزل لتحت كل ما الكونتراكشن تبقى اضعف شوية وده طبيعي عشان البيبي يقدر يخرج لازم اقوى حتة بتاع الكونتراكشن تكون الفرق النهارده بقى اللي هنتكلم عليه هو abnormal uterine action يعني اي حاجة غير اللي انا كنت لسه بتكلم عليه دلوقتي حاجة اي حاجة غير كده is abnormal uterine action واول حاجة في abnormal uterine action اللي هي uterine overactivity uterine overactivity overactivity بمعنى زي ما الاسم بيقول كده uterus is overactive undergoing contractions and retractions بريد سريع جدا contractions and retractions ورا بعض ورا بعض ورا بعض باستمرار الاوفر اكتيفيتي دي هتؤدي الى ايه هتؤدي الى ان الست تولد بسرعه ولاده اسمها بريسيبيتد ليبر البريسيبيتد ليبر دي ولاده كلها على بعضها ما بتكملش 3 ساعات less than 3 hours الولاده كلها على بعضها ما بتكملش 3 ساعات بتاخد اقل من 3 ساعات يعني من ساعه واحده بنعد ان الولاده ابتدت من امتى ساعة ما يجي لها two labor pains يعني ساعة ما يبتدي يجي لها two labor pains فده تنقول خلاص ولدت القصة كلها على بعضها ما تبقينش 3 ساعات فده سبريسيبت الليبر البريسيبت الليبر دي ليها مشاكلها ما هياش ميزة هي حاجة ليها مشاكل مشاكل البريسيبت الليبر بالنسبة للفيتس وبالنسبة للأم الست اللي بتولد بريسيبت الليبر دي عادة ما بتكونش لحقت تولد في الظروف المثلى يعني عاده ما بكونش لسه لحقت تروح المستشفى وتخش اوضه الولاده ويجيبوا لها دكتور كويس ويجيبوا لها دكتور تخدير وكده ما بيكونش حصل فدي ممكن جدا تولد على باب المستشفى او تولد زي ما كنت بقول لكم ان شاء الله تولد في التاكسي تولد في الشارع حاجه كده او تولد على مكتب المستشفى على الترولي هم لسه بيدخلوها الولاده اللي بالمنظر ده ممكن تعمل مشاكل كتير للام وللبيبي mother and fetus الام اللي هتولد بالمنظر ده في الغالب ما حدش هيحضر ولادتها محدش هيعمل سبورت للبرينيال وجراديوال اكستنشن والتهاد وبتاع هيجي لها برينيال ايه؟ لاسريشن اللاسريشنز دي نفسها هيحصل منها هيموريج تروماتيك هيموريج واللاسريشنز هي نفسها هتبقى انفكتد يعني معناها هيجي لها بيربرال سبسس وبعدين كمان بيجي لها اتوميك بوست بارتم هيموريج لانه مفيش وقت كافي للريتراكشن يعني المفروض كل كونتراكشن تبقى فولد باي ريتراكشن وشورت هنا مفيش وقت كافي للشورتنج ما بيحصلش شورتنج بالمعنى المصري فاتح وبالتالي ما بتعملش سكويزنج للبلاد فيسلز ودول اورضى اكتر من غيرهم اللي يجيلهم اتونيك بوست بارتم يجيلها ايه عند حد الفكر ده صعب طبعا بس هو لو البيبي ده نازل مندفع قوي البلاسنتا هنا البيبي نازل بيعمل تراكشن عنيف جدا على الكور ممكن يجيلها ايه ممكن يجيلها حاجه اسمها انفيرجن ممكن الفندر من فيكوس يتقلب ويحصل انفرجن كانت مكتوبه في الانفرجن فممكن هو يحصل لها برضه انفرجن اكيوت انفرجن الانفرجن ده يجيب لها شوك بقى وجع كتير هي عرضه للاسيليشنز والبوست بارتم هيموريج من نوعين اوتوماتيك واتوميك ممكن يجي لها بيربل سبس ممكن يجي لها انفرجن البيبي بقى ممكن يحصل له ايه؟ البيبي ده نازل مندفع جامد جدا ممكن يقع على الارض ممكن يقع بالفعل يا اما على الارض يا اما في الدواسه بتاعت التاكسي برضه زي ما اتفقنا باعتبارنا هتولد في التاكسي وممكن بالفعل يقع على الدوازه يقع في الارض يقع في حاجه كده ودي طبعا تعمل له بيرفل انجريز من مختلف الانواع اي حاجه يعجبه ده حاجه الحاجه الثانيه ان هو نازل بسرعه جدا جدا مراته بتخش البلبس بسرعه وبتطلع بسرعه سهله يجي له رابيد كومبريشن ودي كومبريشن ممكن يجيب له انترجرينال هيموريج ممكن هو بقى وهو نازل مندفع كده كور دي اتقطع لو اتقطع الكور هيحصل ابولشن اوف الكور يعني ده اسمه ابولشن اوف الكور ساعتها البيبي ده دمه هيتصفى لان هنا فيها امبرايكر الارتري البامبنج بلانك في الاتجاه ده طب المفروض انا لو نبص الكورد اللي اتحط ايه؟ لانك هنا ما حدش لاقي لانك ولا غيره ده لو الكورد اتقطع البيبي ده ممكن يحصل هيبقى اكسانجويتد ممكن ده يحصل خالص فالبيبي ده عرضه لمشاكل من دي يعني في الاخر البرفكت ليبر دي ما هياش ميزه هي ليها كومبليكيشنز كتير على الام وعلى البيبي طب احنا نعمل ايه؟ احنا من غير مش هنعمل حاجه بس هو بسيط جدا هو ان احنا مش هنشوف الفيش اساسا مش هنشوفها اساسا هما هيجيبوها لك بالكومبليكيشن بعد كده يعني هو تعالى في واحده والده بره وعندها تروماتيك بوست بارتم اعطاني بوست بارتم ولا تعالى في واحده والده وعندها مش عارف انفيرجن اوف يوترس ولا شنط ولا حاجه كده يعني فاحنا وي هاف تو ديل ويز كومبليكيشن اكوردنج للتايب اوف كومبليكيشن حسب نوع الكومبليكيشن اللي حصل بقى انت هتتعامل معاه انما ادوايز في الغالب مش هتشوف العادي لو فرضنا ان العيانة ساكنة قدام المستشفى وظروفها سمحت انها تروح المستشفى جاي وانا لقيت الولادة شكلها عامل كده، طب انا فاهم ان المنظر ثانية كونفيكيشن صعب، فعشان كده احاول انا هدي شوية كونفيكيشن، ادي هابي سيديشن. اللي كنت سمعت قبل كده ان السيديشن بالبروبر دوز ما بتعملش حاجة، انما سمعت ان هابي سيديشن ممكن جدا تهبط وتقلل قوي كونتراكشن، تقلل قوي كونتراكشن من جميع الاول يعني فريكونسي انتنسي وديوريشن. فانت ممكن تدي هابي سيديشن عشان ترجع كونتراكشن تاني الى كونتراكشن عادية مش اوفر اكتيفيتي. ومفروض بقى ان احنا نحط في الريكوردز بتاع البيشنت دي انها الولاده المره دي ولدت بريسيبتيف، عشان في احتمال مش بطال ابدا انها المره الجايه تولد بريسيبتيف. بالمناسبه هي ولدت بريسيبتيف ليه؟ ما حدش يعرف سبب البريسيبتيف ده، هو كل اللي نعرفه ان هو بيحصل اكتر في واحده مالتي بارا مش برايمري. والحاجه الثانيه ان هو اتس باترن، يعني كل واحده تولد باسلوب معين، في ناس تلاقيهم بيطولوا شويه في الولاده، في ناس تلاقيهم بيولدوا بسرعه قوي، في ناس تلاقيهم الليت فيس فيهم بطيئه جدا والاكل فيه سريع قوي، يعني كل واحده ليها اسلوب معين في الولاده قد يتكرر في الولادات اللي بعد كده. وبالتالي لو واحده جالها بريسبت ليبر يبقى ممكن يجيلها تاني بريسبت ليبر، فانا هكتب عني ان فلانه دي ولدت بريسبت ليبر عشان لما تبقى تيجي تحمل بعد كده هتخش المستشفى تتحجز من قبل ميعاد الولاده باسبوع، عشان لما يبقى يجيلها ليبر فيس تكون اوريدي موجوده اندر ميديكال سكول موجوده في المستشفى كلها. ده اللي اسمه بريسبت ليبر. بس على فكره مش دايما الانتراين اوفر اكتيفيتي ينتج عنها بريسيبتيف، مش دايما الاوفر اكتيفيتي ينتج عنها بريسيبتيف. اصحوا بقى عشان انا هقول ده مهم يهمني تفهموه كويس. يعني ممكن واحده يبقى عندها انتراين اوفر اكتيفيتي في حين انها عندها سم سورت اوف ميكانيكال اوبستراكشن، يعني قد يكون عندها ميكانيكال اوبستراكشن، ممكن يكون عندها ميكانيكال اوبستراكشن. ايه بقى حكايه الميكانيكال اوبستراكشن؟ سيبك بقى خالص من السيبك ديتا، خلينا ناخدها واحده واحده. ممكن واحده يبقى فيها ميكانيكال اوبستراكشن، مين يعرف يقول لي اكزامبل على ميكانيكال اوبستراكشن؟ بيبي كبير ينفع؟ لارج فيتس صح؟ او يمكن الفيتس ان شاء الله لارج، يمكن فلس هو اللي ايه؟ كونتراكتد فلس. طب وايه كمان امثله على ميكانيكال اوبستراكشن؟ لو كوركوريا فايبرويد، فايبرويد تحت خالص محشور مش عارف ايه تاني. طبعا البرزنتيشن هو الصوره، اقول لكم ابسط حاجه خالص تنزلها ده بيبي نمبر عاد، اصل انتوا لسه لغايه النهارده لازق في دماغكم ان الميكانيكال اوبستراكشن دي عيل كبير او فيلم ستايل، بس لا في حاجات كتيره جدا تعمل اوبستراكشن من غير ما يبقى بين كبير ولا فيلم ستايل. وعندك اكتر مثال واضح تنزلها، ما حدش قال ان الفيلم ستايل، ما حدش قال ان البيبي كبير، كل حاجه الوضع مش سليم نمبر عارف، عشان كده ده ذس ميكانيكال اوبستراكشن. وفي حاجات تانية فيها اوبستراكشن، براو مثلا اوبستراكشن مظبوط، والاو بي اللي هو ما لفش او الاو بي اللي لف تمن ووقف، مش حاجات دي ولا كان ليبر اوبستراكشن. ففي امثله كتيره جدا اوبستراكشن. اني واي لو واحده فيها حاجه من حاجات الاوبستراكشن دي كويس، ريترس از اوفر اكت، اقول لكم هي اي واحده في الدنيا اوبستراكشن، اي واحده فيها ميكانيكال اوبستراكشن وسكه مقفوله هيفضل الاوبر سيجمنت يعمل كونتراكشن وريتراكشن، ويفضل اللور سيجمنت اندر جوينج ستريتش ستريتش ستريتش ستريتش طرش هيفشل. يعني اي واحده فيها اوبستراكشن، اي واحده فيها اوبستراكشن لو اتثابت هتروح لايه؟ رابتشر. لو اتثابت بس المفروض ان احنا ما نسيبهاش، اللي فيها اوبستراكشن دي المفروض ان احنا ما نسيبهاش، لان الاوبستراكشن ده له منظر معين، في حاجه اسمها كلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكتد ريت، ليها منظر معين هتاكلوها بعد كده، ليها شكل كده الواحد يقدر يشخصه، يعني اي دكتور يقدر يبص يقول اه الست دي شكلها اوبستراكتد يبقى لازم اتصرف قبل ما يحكي ايه؟ قبل ما يجي لها ربشن يوترس صح؟ كويس قوي. فهي لو فرقت دايما ليها منظر لازم يعني يتصرف بسرعه قبل ما البيشنت يجي لها ربشن يوترس. بس الفكره بقى انه لو اجتمعوا الاثنين دول مع بعض، يعني اجتمعوا الاثنين دول مع بعض متابعيني ولا لا؟ يا واحده فيها ميكانيكال اوبستراكشن وكمان اللي تراين اكتيفيتي فيها زياده عن اللزوم، تروح تخش ربشن بس ايه؟ بسرعه جدا بسرعه جدا هتخش ربشن. طب وهتمر بالبيكتشر ومنظرك دايما، يعني انا بالنسبه لي كدكتور هلحق اشوفها اقول اه دي منظره اوبستراكت لما نلحقها؟ انا مش هلحق اشوف البيكتشر بتاع اوبستراكت ليبر وبالتالي مش هقدر اشخصها. اكيد اه في معاد تاني النهارده زي الحد، في معاد النهارده بعد الفطار الساعه 7 ونص، في معاد يعني في الاخر بقى عشان لما تقص دي وانتوش اي واحدة عندها اوبستراكت ليبر هتمر فيكتر اوبستراكت ليبر وبعدين هيجالها ضغط الليبر. اما بقى اللي عندها اوبستراكت ليبر وكمان فيها اوفر اكتيفيتي فهتفرق على الطرعة من قبل ما حد يلحق يشخصها ومن قبل ما حد يقدر يلحقها هتفرق على الطرعة. الابنورماليتي الثانية is uterine inertia. يعني اول حاجة في الابنورمال uterine action هي اوفر اكتيفيتي. نمرة اثنين is inertia. الانرشيا عشان مجموش تأجيب مش المقصود عن الانرشيا انه مفيش كونتراكشن. الانرشيا مش معناها مفيش كونتراكشن. الانرشيا معناها inefficient contraction. في كونتراكشن بس الكونتراكشن دي مش فعالة. يعني فين وفين على ما الكونتراكشن دي تفتح سيربكس اذا كانت تفتحه ولا فين وفين على ما تبي يخرج ولا كده. فده المقصود بكلمة الانرشيا. الانرشيا في منها اكثر من نوع. في نوع من الانرشيا اسمه هايبوتونيك ونوع تاني اسمه هايبر. هايبر وهايبر. الهايبوتونيك انرشيا دي عبارة عن ايه؟ هايبوتونيك انرشيا دي عبارة عن واحدة بيجيلها كونتراكشن زي ما الاسم بيقول كده كل فين وفين لما يجيلها كونتراكشن. وبعدين كونتراكشن يوم ما تيجي ما تستمرش حاجة تقعد يا دوبك تيو سكند وتختفي جاي. والكونتراكشن كمان ما بتعملش رجعة جامد. فدي واحدة دلوقتي نايمة في الريس المستشفى المفروض انها بتورد بس الكونتراكشن متباعدة جدا وقليلة من كل الاسبكت وليلة من حيث الفريكونسي والانتنسي والديوريشن. طبعا دي لا هتفتح او ممكن تفتح سيرفس بس حلني بقى على الكونتراكشن دي تفتح سيرفس هتاخد وقت طويل جدا على ما تفتح سيرفس. يحصل هنا early rupture of membranes ولا يحصلش ايه وليه؟ غالبا ما يحصلش early rupture of membranes لان البريشر بولي تراكتر فيه قليل. طب ويحصل ان البيبي يخش في early dismiss ولا لا؟ لا يخش في early dismiss دي تكاد تكون ما بتولدش يعني كونتراكشن ضعيفة خالص بتاع فصعب ان البيبي يخش في الدكتور. هي الدنيا هادية قال كل حاجة نايمة. ده المنظر بتاع هايبوتونيك انرشيا. طب الست دي جالها هايبوتونيك انرشيا ليه؟ احنا ما نعرفش السبب المباشر الدايركت يعني مفيش سبب ستريت فورورد كده ده يؤدي الى ده. انما المعروف ان الهايبوتونيك ان الانرشيا عموما تحصل في برايمي جرافيدنت اكتر من مالتي بارا خصوصا لو البرايمي جرافيدنت دي فيها اليمنتس اوف ديس بروبورشن او مالتي بروبورشن. يعني عندك برايمي جرافيتي فيها شوية ديس بروبورشن يعني بيبي كبير شوية ولا فرق ضيق شوية هتلاقي فيها انرشيا. طب وازالوا الهايبوتونيك انرشيا اللي هكتبهم لكم شوف مين اللي هتفتكرهم اول واحد. ممكن قوي اللي يعمل هايبوتونيك انرشيا ده اللي يعمل هايبوتونيك انرشيا يتعين اوفر ديستنشن. يا واحدة حامل في ايه ولا في ايه؟ ترايل اوفر دي حاجه. الحاجه الثانيه فايبرويد. الحاجه الثالثه الكل بلد وراك. الحاجه الرابعه انيميا. حاجه دي حاجه يا اخويا انت في فانتر نيمر انت كنت راجع دي شوف مصر ده فين انا بقول لك اتوميك بوست بارتر ما تقولش اتوميك بوست بارتر طب انا بناخد وقتك كده وصل بيها وتفكر فيها هتلاقي الاسباب اللي هي تخلي الكونتراكشن ضعيفة قبل الولادة هي نفسها ممكن جدا تخلي الكونتراكشن ضعيفة بعد الولادة. دي اسباب الاكوانيك كونتراكشن هناك الغاب عليهم برولونج ليبر مثلا انا لسه ما قلتش ما قلتش ما قلتش بدل انا تحط كمان لو كنت عايز ايه هادي ايه هادي سيتيشن طبعا هادي سيتيشن يعني كده. فهي هي الواحد يوصلها بقى الموضوع هو اهو حاجات اللي بتضع الكونتراكشن قبل الولادة ممكن تضع الكونتراكشن بتاعته يعني في الغالب خالص الفيلتر اللي جاي على هايبوتونيك انرشيا دي يوجوالي واحدة برايمري جرافيدا فيها اليمنت اوف ديس بروبورشن او مارتن ديفيجن في الغالب وممكن يكون فيها حاجة او اكتر من دول يوجوالي في دول الستاندرد شوية ليميك واحدة اكسترنت بوزيشن حاجة كده. المهم ده منظر عينها اللي هي عندها هايبوتونيك انرشيا. الهايبوتونيك انرشيا دي ممكن تكون من الاول خالص يعني من اول ما كونتراكشن جات لها وهي بتعمل كده من اول ما كونتراكشن جات وهي كونتراكشن كده ضعيفة قوي وقد تكون سيكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني قعد الفتره يجي لها نورمال كونتراكشن وبعد الفتره اللي فيها نورمال كونتراكشن ابتدى لها كونتراكشن تبقى في الناس. يعني قد تكون من اول ولاده وهي شكلها عامل كده وممكن تكون بعد فتره من نورمال كونتراكشن حصل كده. يعني احنا هنتصرف ازاي بقى في الهايبوتونيك انرشيا؟ لما واحده يجي لها هايبوتونيك انرشيا هتعمل ايه؟ اولا تتاكد انها بتولد. الكلام ده جد مش هزار. لازم تتاكد انها بتولد. اقول لكم ليه. انت دلوقتي دكتور لسه جديد قاعد في الاستقبال بتاع المستشفى، دخلت عليك واحده قاعد تحط ايدك على بطنها في وجع بسيط كده من يعني كل فين وفين، تسمع البيبي البيبي كويس، يقولك شو ايه الحكايه بالظبط؟ اصل دي قد تكون بتولد وعندها هايبرتونيك انفكشن، قد تكون بروجروما يعني عندها مجرد فورس ليبرتي. وطبعا طبعا لازم الواحد يفرق ما بين لان البروجروما دي ممكن تروح، اللي لسه في البروجروما دي يقول لا روحي اوريدي بكره تمشي شويه يعني حاجه كده، ممكن تكون لسه في البروجروما. اما الثانيه اللي هي هايبرتونيك انفكشن دي فواحده بالفعل بتولد، ومش بس بتولد ده الولاده فيها حاجه ابنورمال، فيها ابنورمال انفكشن، يعني فيهم لازم تروح وده لازم تخش ونشوف ايه الحكايه بتاعتها لانها عندها ابنورمال ايه. فلازم الواحد يعرف كفايه فرد. هما الاثنين ما بيجرهمش يعني وجع ولاده قوي ونايمين كده على روحهم وكل فين وفين وما يجيش شويه وجع وخلاص. بس ازاي فرق ما بينهم؟ بس سيرفايكال انت هتعمل تي في. بس كان السيرفكس مقفول تبقى دي ايه؟ بروجراما وتروح. اذا كان السيرفكس ابتدى يفتح تبقى دي هايبوتونيك. ففي الاول انا لازم اتاكد اذا كانت بتولد ولا لا. هو السيرفكس هيفتح هيفتح بالراحه قوي وببطء قوي، بس هو هيفتح بقى يعني بالعافيه وبالزق كده هيفتح سنه كده. تمام؟ يبقى انا اتاكدت انها بالفعل بتولد وخلاص ولا كده. طب اعمل فيها ايه؟ في فكره كنا اتفقنا عليها من مده. ايه هي الفكره؟ ان ما عندناش عيانه فيها دو بروبلم. دور على ايه ودور على ايه؟ دور شويه على ديسبروبورشن وعلى مالديزنتيشن. في احتمال الاقيهم ولا لا؟ احتمال كبير الاقيهم. ولو لقيتهم هعمل ازاي؟ انا فيها ديسبروبورشن. متهيألي هنعمل ازاي؟ ولا فيها مالديزنتيشن؟ وانتوا تعرفوا ان مالديزنتيشن اوف بس ما بتجيش اوف كورس في مالديزنتيشن. طب افرض بقى انك لقيتها ما فيهاش حاجه خالص من دي، اند يور نوت شور انها لا فيها ديسبروبورشن ولا فيها ماسكوليشن ولا حاجه خالص، تعمل ايه؟ هو لعيب في ايه؟ لعيب في كونتراكشن ضعيف، يبقى انا عايز اقوي كونتراكشن. قوي كونتراكشن بوكسي دوشن. انا بس تاكس تو سي سمثينج هنا يعني شكله هيبقى بره الموضوع حبه، بس انا عايز اكد على الفكره دي لو كان حد لسه مطلع. ادي اوكسيتوسن ولا ايرجومترين؟ عشان نتفق كده او ناكد على كلامنا دلوقتي، الارجومترين از ابسولوتلي كونتر انديكيتد قبل الولاده. الارجومترين ده شيء يتاكل بعد الولاده بس، واضح؟ الارجومترين ده بيعمل تونيك سبازم مش كونتراكشن فوق، يعني تونيك سبازم. مفيش حاجه اسمها تدي ارجومترين قبل الولاده الا لو عايز تموت عيل وتموت ست كمان ورا. ابسولوتلي كونتر انديكيتد. اوعى دي من الغلطات الفاتحه دي، اي حد يقول سير الارجومترين ده قبل الولاده خالص. فاحنا هنا هندي اوكسيتوسن في محاوله عشان نعمل حاجه اسمها اوجمنتيشن. اوجمنتيشن يعني قوي كونتر. او عايز تدي الاوكسيتوسن ده بالمناسبه، الاوكسيتوسن لو رحت تدور عليه في الامريكانه مفيش اوكسيتوسن اقراص، مفيش حاجه اسمها كده. الاوكسيتوسن از فيري سمول بيبتايد لو اتحط في صوره اقراص بيتكسر في المعده. فهو في اوكسيتوسن طوالي في امبولات اوكسيتوسن، هتاخد الحقنه بتاعت الاوكسيتوسن دي تجرب تستعملها انترافينوس، ما ينفعش انترافينوس شوت كده ما ينفعش، لانه ممكن يدخل كونتراكشن قويه جدا جدا تفرقع عليه، ولانه كمان هو الايفكت بتاع الدواء ده نفسه بيوطي الضغط. فلو اديته اي في شوت كده ممكن يقدر يفرقع، ممكن يعمل ضغط يوطى قوي، يعني كلام ما ينفعش طبعا. طب بلاش انترافينوس، طب نديه انترانسكولر ولا انترانسكولر برضه ما ينفعش. ليه ما ينفعش انترانسكولر؟ لانه لو توتالي انبريدكتبل ابسوربشن، يعني لو حقنته في العضل، ما انت لما بتحقن دواء في العضل هو العضل بيبقى الدواء نفسه بيبقى ابسورب من المصل على السيركيليشن. هنا الابسوربشن بتاعه في السيركيليشن از توتالي انبريدكتبل، يعني ممكن مستواه يعلى جدا في الدم ويعمل لي مشكله، او ممكن الابسوربشن بتاعه يبقى بطيء وما يعملليش الايفكت انا عايزه، يبقى ما ينفعش انترافاسكولار ترانسفير. امال فضل ايه بقى؟ فضل اي دي دريب. بتجيب ازازه محلول وليكن مثلا نفس الحاجه اللي مستخدمها الجلوكوز 5% وتحط فيها تحت فيها 5 يونت اوف اوكسيتوسن. هو الاوكسيتوسن بيتكتب ان تيرمز اوف يونت حسب الوحدات على 500 سم جلوكوز 5% وده خمسات زي ده 5 يونت على 500 سم جلوكوز 5%. وبعدين في جهاز وريد اهو اي بي لايف بينقط هنا. وبعدين عندك انت هنا وبتاع او عجله كده تقدر تفتح وتقفل وتحكم في الريت بتاع الدريب زي ما انت عايز. دي ميزه كبيره قوي قوي الدريب دي، ان انا اقدر اتحكم في الريت زي ما انا عايز. لو حبيت اخلص منه اخلص منه، هقفل دي وخلاص. هقفلها وخلاص؟ اه وخلاص. لان هو الاوكسيتوسن ده بيتكسر بسرعه جدا. تعال بعد ما تقفلها بدقيقه خلاص. بعد ما تقفلها بدقيقه كانه مفيش اوكسيتوسن. يعني لو الاوكسيتوسن ده جاب كونتراكشن تاني على زوج ممكن منها لو فرقع الوتر ولا خد على الرجل اقفل الاوكسيتوسن كده كانه مش موجود. والله عايز الدكتور يفضل شغال او شغال بالريت عايز ازوده افتح شويه بقيت واحده اللي هو بيتاخد على اي دي دلوقتي عنده اساسا مين فرص دكتور يعني عايز اعرف الست دي استجيب كويس دكتور ولا استجيبش ولا ايه عشان اشوف الريسبونس شكله ايه احط ايدي على بطنها اجيب كرسي واقعد واحط ايدي على بطنها ولما تيجي كونتراكشن هعمل ايه احسها احس ان بطنها محضره قوي قوي والبيوتر ناشف جدا جدا جدا لدرجه ان بقت هناك اندايركت بيوتر عارف اللي في البطنه اللي كان بيقول لك تضغط الثمب عشان تشوف ايدينه هنا الحد الفاصل عشان تعرف البيوتر بتاعك كونتراكشن صحيح ولا لا تضغط بالثمب لو البيوتر بتاعك كونتراكشن لا ينجح تضغط الثمب تنزل حاجه كانك بتضغط على الفينا بوتينا كانه بول بول مباشره يبقى شيء ناشف جدا جدا يبرز المحجة على ذلك فلو ما قدرتش تعمل الانفيشن بالضم يبقى ده كونتراكشن كويس بقى حط ايدي احس الكونتراكشن وانا مفروض ان انا لابس في ساعه اقدر اعرف الكونتراكشن دي بتيجي كل قد ايه وبتقعد قد ايه واقدر احس بايدي الانتنسيتي بتاعتها فاقدر اشوف اذا كان الاستجابه الاوكسيتوسين كويسه ولا لا هو الاستجابه اللي بيتقال عليها كويسه ان الست يجي لها تقريبا 3 كونتراكشن ده بيتميز هو ده الاستجابة المطلوبة يعني لما واحد يجي لها 3 contractions كل 10 دقايق على مدار 10 دقايق يبقى بيجي لها 3 contractions يبقى ده كويس معروف طيب دي الطريقة الأولانية وأساسها دي ستانس بوكسي بوكس في طريقة تانية في طريقة تانية الطريقة التانية إن احنا نحط بروب على بطن التنشن والبروب ده هو اللي بيحس بدل ما أنا أحس البروب ده هو اللي بيحس اللي بيدرايف contraction في بروب بيتحط على بطن البيشنت اللي هو زي دايفرام كده بيحس بالبريشر قرص الماور كده بيتحط على بطنها بيضرب الدخان وهو نفسه بيحس بالبريشر وهو متصل بجهاز اسمه توكو داينامومتر نازل منه سلك كده متصل بجهاز اسمه توكو داينامومتر بيرسم لك الفاريشن اوف بريشر اللي اسمه توكو داينامومتر بس المشكله في حاجه انت لو رحت هنا في اي شركه بتاعت الادوات الطبيه قلت لهم انا عايز توكو داينامومتر انا مش هجيبه ليه؟ لان التوكو داينامومتر ده ما بيتباعش لوحده هو جهاز بيتعمل معاه بروب تاني اتربط على بطنها برضه بيقيس الفيتا هارت ريت فهم بيحطوا الاثنين على بعض جهاز اسمه فيتا مونيتور الجهاز اللي اسمه فيتا مونيتور ده هو اللي بيقيس الكونتراكشن وبيقيس في نفس الوقت ايه؟ فيتا هارت ريت كونتراكشن وفيتا هارت ريت لو فرضنا جدلا يعني عندي عايز اقيس بس كونتراكشن يبقى اسمه توكو داينامومتر والفيتا هارت ريت بيطلع لنا ريدنج ديجيتال ريدنج يعني قدامك شاشه صغيره بيطلع عليها رقم كده رقم ورقم عمال يتغير 140 ل 140 و 130 وهارت ريت بتطلع لنا والتاني بقى الكونتراكشن هنا بتطلع غالبا بصوره ضوء يعني كلكم اكيد هيحتفوا عنده بتاع ولا شكل اي حاجه من حاجات ساوند سيستم دي مش عارف ايه عارف لما تعلي اكتر كل ما تعلي كل ما لمبات النور اكتر دي نفس الفكره هو دلوقتي هتلاقي فيه نوع لمبه واحده بس منوره لما الست تبتدي يجي لها كونتراكشن يا دوب ده كونتراكشن يبقى ايه؟ ثلاث اربع وهكذا لما تيجي بقى في البيك بتاع كونتراكشن تلاقي سبع ثمانيه منورين وبعدين لما الكونتراكشن تبتدي تروح يبتدي ايه؟ يقلوا يضفوا واحده ورا الثانيه واحده فانت هنا بتقدر تعمل اسسمنت للكونتراكشن على فكره الجهاز ده يوم ما تروح تجيبه بالمنظر ده لما تروح تقول له ادينا في ترمومتر استنى خد معايا بكره جيت معاه بكره زي البكره بتاعت الاي سي جي بيركب في الجهاز شفت على طول بكرة بتاعت الاي سي جي بكرة بتركب في الجهاز كده وبترسم تريسنج يعني لو انا مش بس عايز اشوف ده قدامي عايز كمان تريسنج مرسوم على ورقه في ورق لو عايز وتشغل ده وطلع لك ورقه كده تريسنج دي هنا مثلا ايه الكونتراكشن اهي كده دي كونتراكشن وخلص ده بريشر وده هنا مع الكونتراكشن دي تمام تريد عمل كده وبعدين رجع تاني لو بيرسم لك الحاجات اللي انت بتشوفها هنا دي بيرسمها لك على ورقه وتقدر تاخد بالك دي تقدر تعمل اسسمنت بالظبط الولاده اللي ماشيه ازاي عشان ما نتوهش احنا بنتكلم في اسسمنت اوف ريسبونس تو اوسي دوز يعني انا ودي الفيت دي اوف دوز انا عايز اشوف بتستجيب ازاي ممكن اعمل اشوف الاستجابه كلينيكال بان انا احط ايدي على بطنها وخلاص وممكن اشوف الاستجابه الكترونيك مونيتورنج ده اسمه الكترونيك مونيتورنج في طريقه ثالثه للاسسمنت بتاع الكونتراكشن اللي راح يحط كاتيتر جوه بطن العيان يعني تحط كده انت الانترا لاترال ثرو ذا سيرفيس دخل مسطره جوه اليوترس من خلال السيرفيس ورطان دي بتقيس الفشل بس طبعا مفهوم ان دي ايه؟ دي رشاش دي رشاش دخل ايه؟ وده استدعي فراكشن اوف ميموري كويس وممكن تعور كده يا ابو تخش المسطره دي في مناخير وتحاول تبعد عن مناخير تروح داخل في عينه يعني حاجه عايز اقولها ممكن تدخل انفكشن، ممكن تعور البيبي، ممكن تعمل رابشن هامرز او رونج رابشن هامرز. دي بتستخدم لاغراض يعني اكاديميك، انت لما حد يكون بيعمل ستادي او حاجه كده، انا بقول له انا بتعمل حاجه بتستخدمها. وحتى الالكترونيك مونيتورنج از نوت انديكيتد ده على التوري ده، انديكيتد في حالات معينه لما الواحد يبقى قلقان عليه. طيب احنا ادينا للست دي اوكسيدوسن وعرفنا هتستفيد ازاي، بس مش كل الناس بياخدوا اوكسيدوسن، في ناس ممنوع فيهم الاوكسيدوسن. ده بقى مهم، الحته دي من اهم الحاجات في الموضوع بتاع النهارده، الاوكسيدوسن بيتاخد ازاي وايه كونتر انديكيشنز دول. كونتر انديكيشنز الاوكسيدوسن مهم. مين كونتر انديكيشنز بتاعت الاوكسيدوسن؟ هقولك لو في واحده فيها اي كايند اوف ميكانيكال اوكسيدوسن، صح؟ يعني في واحده فيها دوس بروبورشن، اللي فيها دوس بروبورشن دي معناها ان البيبي كبير على البلس، يعني يا اما البيبي كبير يا اما البلس صغير، المهم البيبي ده كبير على البلس ده. يبقى دي لو اتثبت من نفسها ممكن تروح لايه؟ تروح لايه؟ لو اتثبت فتره طويله وحسيتها فيها ممكن يجي لها رقم. طب لو ده فيها اوكسيدوسن ما انت بتستعجل الرقم؟ هيبقى لها غلط؟ طب كويس. وايه كمان؟ مال برزنتيشن. في المال برزنتيشن الاوكسيدوسن از كونتر انديكيتد. انا هقف شويه كده وافكركم بحاجه قلناها ايام ما كنا بنتكلم.